أي النقص إنما ينسب إليهم، ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، قوله لما لا يعلمون يمكن أن يكون ذلك عائدا إلى العابدين، إلى المشركين، وهذا الذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله، وذلك أنه قال: يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغير علم، يعني بغير علم منهم، لما لا يعلمون حقيقته من معبوداتهم من الأصنام والشياطين إلى غير ذلك، يجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله عز وجل، فسيبوا لهم السوائب وبحروا البحائر وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا إلى غير ذلك مما قص الله تبارك وتعالى، يجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله جل جلاله. وهذا المعنى تحتمله الآية، ويشهد له قوله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. فهنا عبارة الحافظ بن كثير هذه الآية تشهد لهذا المعنى الذي ذكره الحافظ رحمه الله، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي تحتمله الآية أن يكون ذلك عائدا إلى المعبودين، يعني ويجعلون لما لا يعلمون، يعني لهذه المعبودات التي لا تعلم شيئا عن عبادتهم، فهي غافلة عنهم كما قال الله تبارك وتعالى: وهم عن عبادتهم غافلون. ويكون ذلك من وصف هذه المعبودات، والله قال عنها: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون، كما سبق. وعلى كل حال، الآية تحتمل المعنيين، والقرآن كما سبق في مناسبات شتى يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وإذا احتملت الآية معنيين فأكثر، ولم يوجد ما يمنع من هذا، من حملها على هذه المعاني، فيمكن أن تحمل عليها جميعا. فهؤلاء الكفار يعبدون آلهة مزعومة لا حقيقة لها، ولا يعلمون حقيقتها، وإنما هو شيء زينه لهم الشيطان. وهذه المعبودات لا تعلم شيئا عن عبادتهم، فهي غافلة عن ذلك كله، والله تبارك وتعالى أعلم. وقوله هنا، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: ساء ما يحكمون، أي جعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوها على جانبه، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: ويجعلون لله البنات، إلى أن قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذا بشر أحدهم بالأنثى البشارة تأتي غالبا معبرا بها عن الإخبار بما يسر، هذا الاستعمال الشائع الذائع، وقد تستعمل قليلا في الإخبار بما يسوء، كما يقول الله عز وجل مثلا فبشرهم بعذاب أليم أو نحو ذلك. وهكذا أيضا في كلام العرب أبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده القبر، وقول الآخر يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشيري، وأشبه ذلك، فقد تأتي لهذا المعنى قليلا. وقوله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قال أي ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن. كظيم قيل الذي قد امتلأ غيظا وغما وهما وحنقا، وقيل هو الذي يكبت غيظه فلا يظهره، يكبت ما به من تغيظ وغم فلا يظهر ذلك. وبعضهم يقول هو الذي يطبق فاه، مأخوذ من الكاظمة وهو سد فم البئر، وهذه المعاني متقاربة. فالإنسان الكظيم هو الذي قد امتلأ حنقا ولكنه يكتم ذلك ولا يظهره، أما الذي إذا غضب وتحركت نفسه تكلم وأفضى بذلك، ولربما شتم أو فمثل هذا لا يقال إنه كظيم. ويعقوب عليه الصلاة والسلام كما سبق أما قص الله عز وجل خبره وصفه بذلك، معنى ذلك أنه يكتم حزنه وغمه وقد امتلأت نفسه بذلك. فهذه العبارات التي يذكرونها لا منافاة بينها، لا يكون موصوفا بهذا إلا إذا كان يكتمه، والذي يكتمه يقال عنه ساكت، والذي يكون ساكتا يعبر عنه بأنه قد أقفل فمه، ولا يكون هذا لمن كان خالي القلب ليس فيه شيء من الغم أو الغضب أو نحو هذا. هنا في هذه الآيات إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، والمقصود هنا بالسواد يعني أنه يظهر على وجهه من الكراهة وينعكس على هذه المرآة، الوجه مرآة للقلب، فإذا أظلم القلب أظلم الوجه. والعرب تعبر عن ما يحصل للإنسان من الخزي والذل ونحو ذلك بسواد الوجه، قال سود الله وجهه مثلا، أو اسود وجهه، نعم، أو يقولون فلان سود وجه قومه أو نحو هذا. وهذا أمر يشاهد، يظهر على وجه الإنسان، والإنسان يعرف في وجهه المحبة والفرح والكراهة والغضب وما إلى ذلك مما يقع في قلبه، يظهر على الوجه. فسواد الوجه يكون لما يقع في القلب، تارة يكون بسبب البدعة يظهر سواد الوجه، السواد على الوجه، وتارة يكون بسبب المعاصي التي تسود الوجه إذا كانت كبار أو كانت من الأمور المدنسات للشرف أو نحو هذا، يظهر السواد على الوجه، حتى إنه يقوى أحيانا فيرى على الوجه، يراه كل أحد. وتارة يكون هذا بسبب ما يعانيه الإنسان من أمر عارض يحصل له من ذل أو نحو هذا، فيظهر السواد على وجهه، يقول فلان وجهه أسود. أحيانا بسبب الغيظ أو الحقد الشديد، نعم، وهذا ظاهر كثير يعرفه كل أحد سواد الوجه، حتى إنك لا تستطيع أن ترى في بعض الوجوه لشدة ما فيها من السواد. وقد تكون بشرة الإنسان سوداء ولكن في وجهه من الصفاء والإشراق ما ينشرح الصدر بالنظر إليه ورؤيته، فليس السواد هو سواد البشرة، إنما السواد هو سواد القلب الذي ينعكس على الوجه فيظلم هذا الوجه، صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الأشياء تكون أسرع إلى سواد الوجه، صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يحمل الأحقاد على الناس وليس له شغل إلا الوقيع في أعراضهم والتشفي منهم ورمي الناس بما ليس فيهم، ترى في وجهه من السواد ما لا تراه في غيره. وعلى كل حال، هذا المعنى الذي ذكره الله تبارك وتعالى من استيائهم إذا بشر أحدهم بالأنثى معروف مشهور في كلام العرب، كما قال عقيل ابن علفة: إني وإن عنده بنت يقال لها الجرباء، خطبت قال: إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان، يعني عبيد، وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. وآخر عنده بنت يقال لها مودة، يقول: المودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت لو أنها تدري، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. وآخر يدفن بنته يعيدها، يقول بعد ذلك: إذا تذكرت بنتي وهي تندبني، فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي، أحاذر الدهر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضمي، أخشى عليها فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. فيدفنها ويغالب نفسه، كل ذلك من أجل الخشية على العرض والعار. كثير من المسلمين اليوم للأسف ضيعوا هذا. وهذا آخر يقال له عبد الله ابن طاهر، يقول: لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها، وخيرهم القبر. هذا أفضل الأصهار الثلاثة، وكلامهم في هذا كثير، تجدون في أخبار العرب أشياء من هذا. أحد الأعراب ولدت امرأته بنتا، وعلى عادة العرب يكرهون البنات، فاعتزل امرأته ونفر منها، فقالت هذه المرأة المسكينة البائسة: ما لي أبي حمزة، كنيته يكنى بأبي حمزة، ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، ليس لنا من أمرنا ما شينا، يعني ما شئنا، وإنما نأخذ ما أعطينا. والله المستعان. أحسن الله إليك. ولو يؤاخذ الله بالنسبة، عفوا يا شيخ، المثل الأعلى ممكن نشوف تفسير ابن القيم معك. نعم، شوف كلام ابن القيم على المثل الأعلى. الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا يقول: أي الكمال المطلق من كل وجه. نعم، لله المثل، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فالنقائص منسوبة إليهم، هم ينسبون إلى الله ما يكرهون من البنات، والنصارى نسبوا له الزوجة والولد، والله تبارك وتعالى يقول: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. والمثل يأتي بمعنى الصفة، كما قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، يعني صفة الجنة في هذا الموضع. فالمثل يأتي بمعان متعددة، فهنا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني الصفة السيئة، والله عز وجل له المثل الأعلى، له الأوصاف الكاملة، كمال المطلق من كل وجه، فهو الغني سبحانه وتعالى، غني عن الصاحبة والولد، والولد لا يكون إلا من فقر وحاجة، والله منزه عن ذلك. نعم، صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال رحمه الله: فجعل مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين وأربابهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده، ولهذا كان المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل، أي أعلى من غيره، فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفي صرف؟ وأي مثل أدنى من هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا، فمثل السوء لعادم صفات الكمال، ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وحكمته، لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها كاملا، وهي الإيمان والعلم والمعرفة واليقين والعبادة لله والتوكل عليه والإنابة إليه والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والصبر والرضا والشكر وغير ذلك من الصفات التي اتصف بها من آمن بالآخرة. فلما سلبت تلك الصفات عنهم وهي صفات كمال صار لهم مثل السوء. فمن سلب صفات الكمال عن الله وعلوه على خلقه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسائر ما وصف به نفسه فقد جعل له مثل السوء ونزهه عن المثل الأعلى. فقد جعل له مثل السوء ونزهه عن المثل الأعلى، فإن مثل السوء هو العدم وما يستلزمه، وضده المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن الأمور الوجودية والمعاني الثبوتية

ولا تملك لأنفسها ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: ضرب الله مثلا. جيد. على كل حال، هو هذه الخلاصة، أن المثل الأعلى بمعنى الصفة الكاملة، الأوصاف الكاملة، الكمال المطلق من كل وجه، وهؤلاء لهم مثل السوء، أي النقائص، هم أحق بها وهم أهلها، والله تبارك وتعالى هو الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله من كل وجه. بعض ما ذكره الحافظ ابن القيم هنا يمكن أن يناقش على كل حال في كلامه على المثل الأعلى، بحيث إنه هذا التركيب أو هذا اللفظ لا يمكن أن يشترك فيه اثنان من حيث اللغة، وكذلك في كلامه على القهار، فمثل هذا قد يناقش، لكن في الجملة مثل هذا الكلام لا تكاد تجد للمفسرين من يشرح المثل الأعلى، أو عموما يشرح التفسير بمثل هذه الطريقة الفذة. والله المستعان.